من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبائي الكرام، ما زلنا نتحدث في سورة النساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بهذه السورة العظيمة. وصلنا فيما وصلنا إليه من هذه السورة إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قبل أن ندخل في معاني هذه الآية والآيات التي تليها، نحب أن ننصت لسماع تلاوتها خاشعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وبعد أن استمعنا إلى تلاوة هذه الآيات الكريمة، نحاول أن نقف وقفات يمكن أن تكون عجلة مع معاني هذه الآيات العظيمة. ومعي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور مساعد الطيار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. بينا فيما سبق أن معنى الآية لا يحل لكم أن تفعلوا ما يفعله أهل الجاهلية من كونهم إذا مات الميت جاء ورثته فورثوا امرأته، يعني ورثوا التصرف فيها، وليس المقصود استرقوها ولكنه شيء أصبح مثل الميراث، ورثوا التصرف فيها وتحكموا بها فلا يحق لها أن تتصرف في نفسها بعد أن يملكوا هم أمرها كما يملكون سائر متاعه وميراثه. فالله عز وجل نهى عن ذلك وبيّن أن المرأة هي أملك بنفسها وأنه لا يمكن لأحد أن ينال منها شيئا إلا برضاه. ثم انتقلنا وتوقفنا عند قول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. حصل بيننا يعني شيء من تداول الرأي حول معنى الآية، هل هي مرتبطة بالمعنى الأول أو هو معنى جديد يتصل بالأزواج مع زوجاتها؟ ولكن زيد بن أسلم كما قرأنا في تفسير ابن كثير بيّن أنها تصلح لهذا ولهذا، بمعنى لا يحل لكم أيها الناس أن تمنعوا هؤلاء النساء اللواتي مات أزواجهن من أن يتزوجن لرغبتكم في أن ترثوهن، فينتظر بها حتى تموت ثم يرثها. أي نعم، فهذا منع لها من حقها في الزواج. والثاني هو في معنى جديد يتصل بالمرء مع زوجته، وهو أن يمنعها حقها الشرعي حتى يضارها لتفتدي منه، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون. وأحد الشيخين أشار إلى أن هذا يعني مناسب لما يلي من الآيات لقوله وعاشروهن بالمعروف، مع العلم أن الذي يتأمل بشكل دقيق يعلم أن الآية يمكن تحتمل هذا المعنى ولا تضاد ولا تعارض بينهما. صحيح. هناك معنى أريد أن أنبه إليه في هذه الآية العظيمة، وهو بدء هذه الآية بالنداء بوصف الإمام. نعم. يا أيها الذين آمنوا، وفي سورة النساء بدأ النداء بوصف بصفة الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وكنا ذكرنا أن العلماء يذكرون من ضوابط المكي والمدني أن تكون السورة مما يعني ورد فيها يا أيها الناس ولم يرد فيها يا أيها الذين آمنوا، فإنها تكون مكية. نعم. هذه السورة مدنية ورد في أولها يا أيها الناس. نعم. وهذا ضابط من ضوابط المكي، لكنه ورد فيها يا أيها الذين آمنوا، فخرجت من كونها مكية وتأكد أنها من السور المدنية. هذه مسألة. المسألة الثانية، لماذا يترى؟ معذرة أبا عبد الله، قد يعترض على هذا بسورة الحج، فإنه وقع فيها الخلاف، مع أنه جاء في مقدمتها يا أيها الناس، وجاء فيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فيها سجدة. نعم. بس سجدة. هذه يعني لا هذه نادرة، اللي هي سورة الحج فقط. نعم. اللي خرجت عن هذا الضابط. نأتي المسألة أخرى، يعني لماذا يا ترى جاء النداء هنا بوصف الإيمان؟ نعم. في حين أنه في الآيات التي تقدمت جاء الوصف أو البدء بالوصف بالوصية، يوصيكم الله في أولادكم وإلى آخره، ولكم نصف ولكم، ثم جاء هنا فنادى بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. طيب، في قوله تفضل بعد الملك. نعم تفضل. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هل هذا الوصف كاشف يعني بمعنى أنه لبيان الواقع؟ لا، هذا الظاهر. ما هو بشرط يعني، ليس شرطا، يعني مفهوم المخالفة غير مقصود. ولذلك هذه الآية تدخل في مثل قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم. فلا يعني ذلك أنهن إن لم يردن التحصن فأكرهوهن. نعم. إذ خرج ذلك لبيان الواقع. نعم. قيد لبيان الواقع. نعم. يعني معنى الآية هنا لا يحل لك يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء. نعم. لا يجوز للرجل أن يجعل زوجة أبيه كما كسائر المتاع يرثها. نعم. وجاءت كرها للإشارة إلى أن أصلا لا يحدث هذا إلا على وجه الكراهية له. طيب، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. لعلنا بس نذكر هنا تفصيلا في هذا المعنى إذا كان في حق الزوج، فإن بعض الأزواج إذا لم يرضى المرأة لكونه ما أعجبته في جمالها أو في حالها أو شيء من هذه الأشياء، ليس لسوء العشرة، يحاول أن يمنع المرأة كثير من حقوقها، يعني مثل حقها في العشرة، حقها في يعني النفقة ونحو ذلك، أو حسن الخلق والمعاشرة، ليضطرها من أجل أن ترد له المهر الذي دفعه له. وهذا يعني في قمة الحقيقة الدناءة والظلم لهذه المرأة المسكينة. طيب، أنت الآن قد عاشرتها وأخذت مقابل المهر الذي يعني دفعته لها، استحللت بضعها وفرجها، فكأنك يعني أخذت ما يقابل ما دفعت من مال، فبأي حق يحل لك أن تعضل هذه المرأة وتكرهها على أن تفتدي منك فترد لك المال الذي دفعته؟ هذا لا يليق بمروءة الرجل، ولا يليق أصلا بالمسلم والمؤمن والمؤمن. ولذلك جاءت مضمومة كما ذكر الدكتور إلى مسألة نودي المؤمن فيها بوصف الإيمان. كأن هذه الأوصاف لا تليق بمن اتصف بصفة الإيمان. نعم. طيب، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. استنبط منها بعض العلماء أنه ينبغي أن يكون الخلع الذي يكون بين الرجل والمرأة أنه لا يكون بكامل ما أعطاه الرجل للمرأة، بل ينبغي أن ينقص. وهذا معنى جميل حقيقة، لأنك أنت يعني قد أخذت من المرأة شيئا، فلا ينبغي أن تعود بكامل ما أعطيتها من مهر، وإنما قال ببعض ما آتيتموهن. نعم. جميل، هذا لطيف صح. نعم. طيب، في قول سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف. قبلها أبو عبد الملك. نعم. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة ما هي؟ طبعا قالوا الزنا. نعم. وبعضهم يقول فاحشة مبينة اللي هو سوء الخلق. أي نعم، وهذا أعم. وهذا أعم لشك. نعم. سوء الخلق. كأني رأيت الطبري رحمه الله يعني يميل إلى هذا. وهذا الحقيقة أقرب، لأنه وقوع الفاحشة المبينة من المرأة بالزنا في مثال المواطن ليس أي نعم دائما، لكن سوء الخلق قد يكون سوء الخلق يعني سببا في هذا. طبعا لا يقصد بسوء الخلق بالمناسبة يعني شيء خارج عن المألوف، كونها تتمنع منه، كونها لا تحسن إلى أهله، كونها تستطيل بلسانها، كونها لا يعني تؤدي حقه على وجه التحبب، وإنما بكثير من ما يسمى النرفزة، وهذا يسمى يعني يدخل في هذا ويحق له بهذا أن يلجئها إلى أن تفتدي نفسها، يلجئها إلى أن تفتدي نفسها، لأنه مسكين كأنه خدع. هو يريد امرأة يسكن إليها ويطمئن إليها، وفي النهاية وجد امرأة يعني ما تعطيه شيء من هذه الأشياء إلا بإكراه ويعني عدم طواعية، وهذا لا شك يؤلم نفس الزوج، وخصوصا في أمر العشرة الزوجية. لو كان كل ما أرادها وإذا بها تتمنى وتحاول تتأذى منه وتتأفف، أشك أن الزوج يعنف من هذا كثيرا يعني. نعم صحيح. لما قالوا عاشرون بالمعروف، طبعا يلاحظ في القرآن الوصية بالمعاشرة بالمعروف بين الأزواج في أكثر من موضع. نعم. وكثير من الناس يغفل عن هذا المعنى وهو معنى المعاشرة بالمعروف، يعني كيف تكون المعاشرة بالمعروف. لما تتأمل سبحان الله قدر الله سبحانه وتعالى، فإن تخرج امرأة من بيت أبيها بطبائعها وأخلاقها إلى رجل أيضا خرج من بيت أبيه بطبائعه وأخلاقه، فلا يمكن أن تتلاقى هذه الطبائع والأخلاق تلاقيا تاما، سيكون هناك نوع من الاختلاف، المنافرة والاختلاف. فهنا يأتي دور المعروف، محاولة أن كل واحد من الطرفين يتنازل عن بعض الأمور لكي تسير الحياة، وإلا لا يمكن أن يوجد مطابقة مهما وقع، لا يوجد مطابقة بين اثنين. فالوصول إلى درجة يعني تعتبر مثالية وكمال مطلق هذا لا يمكن أن يوجد. ولهذا يجب أن يتأمل المسلم دائما قوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، ويتعامل مع أهله بكل شيء، خصوصا في الأقوال. أنت تسمع مثلا من ضرب الزوجات أو شتم الزوجات، إهانة الزوجات، عدم تلبية الطلبات المقدور عليها للزوجات. نعم. كل هذا مخالف للمعاشرة بالمعروف، وأنت لا ترضى أن يقع هذا لابنتك. نعم. فكيف رضيته لابنة الناس؟ ابنة الناس. نعم. ولهذا أنت اصنع مع زوجتك ما تحب أن يصنع الناس مع ابنتك. الناس مع ابنتك. نعم. وهذا لا شك أن أنا أقول أنه الشعار يعني يجب أن يكون مرفوعا في البيوت، المعاشرة بالمعروف والتغافل. أي نعم. يعني إذا وقع التغافل بين الزوجين تسير الحياة. التغافل ما هو يا أبا؟ والتغافل هو أن يعني إحنا بنقول بالعبارة العامية ما الواحد ما يدقق. أي لا يدقق. يعني طنش. طنش يعني قد مثلا الزوج مثلا مرة يأتي معصب وتكلم بكلام كذا، فالمرأة إن ردت عليه صارت مشكلة، اشتعلت النار، يبقى تتحمل هذا إلى أن يهدأ طبعه وتصير الحياة هكذا. والمرأة عكس كذلك، يعني قد يقع منها شيء من هذا، فالزوج لا عند كل قضية يفتح له ملف أنت قلت كذا، لماذا قلت كذا. بعضهم يحصي ذلك إحصاء في ورقة أو في كمبيوتر، اليوم الفلاني حصل كذا وتركت، وفي اليوم الفلاني قلت كذا، وفي اليوم الفلاني طلبت كذا، وفي اليوم الفلاني سويت كذا وكلمت كذا. وهذا لا شك أنه يعني من أسوأ ما يكون، ليس من العشرة بالمعروف، ليس من العشرة بالمعروف، وفي ضرر على الزوج وعلى امرأته. طبعا المرأة خلاص خرج منها هذا، لكن حتى الزوج لما يحصي هذه الأمور، نعم صحيح، سيضر حتى بنفسيته، يصبح دائما بس يقع على هذه الأخطاء، يبحث عن الأخطاء. نعم. وقولك التغافل، الحقيقة في كلمة الإمام أحمد لما قيل له يقولون إن 19 الخلق في التغافل، قال بل الخلق كله في التغافل. الحقيقة كلمة رائعة جدا، يعني ننبه إخواننا إلى أن الإنسان حتى في صحبته مع إخوانه ما يمسك كل كلمة يحللها، وش قصد فيها فلان، وش لماذا قالها في ذلك الموطن، ليش يهيني بها. يا أخي الناس حساسية مفرطة جدا، هذه مزعجة جدا هذا. إيه وهذا نعم. وهذا فعلا يفعل لا تريح في الصحبة. وإذا كان الإنسان مبتلى بشيء من ذلك فما ينجيه في نظري إلا الدعاء. نعم. يعني أدعو الله أن ينجيك من هذا البلاء، فإنه إذا وقع في إنسان أضر به ضررا بالغا، فلا ينسجم مع إنسان، ولا يمكن يصاحب أحدا، ولا يمكن أحد يألفه. نعم. والمؤمن كريم، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف. نعم. ولا يؤلف. نعم. لما قال فإن كرهتموهن. نعم. وهذه تعطينا واقعية يعني الحياة، واقعية الحياة الزوجية. نعم. الزواج الأصل مبني على المحبة والمودة، المحبة جعل والمودة بينكم مودة ورحمة. نعم. لكن قد يأتي بين شخصين، أو قد يفقد شخص منهما هذا الأمر فيقع فيه كره لأي سبب من الأسباب، ويزداد هذا الكره. هذا الكره يجب أن يكون مضبوطا بالمعاشرة بالمعروف، لأنه من المعاشرة بالمعروف أن هذا الكره لا يوصلك إلى أن تسيء للمرأة، أو أن تسيء المرأة للزوج، أو أن لا تؤدي إليه حقوقه. أي نعم. نعم. يعني أنه الآن الحقوق معتبرة، ولكن كيف تتعامل. الله سبحانه وتعالى نبه قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني كأنه يقول تمهل، هذا الكره الذي تجده الآن لا تستعجل في اتخاذ قرار بسبب هذا الكره. نعم. لأنه قد يكون هناك مآلات أنت لم تنتبه لها حتى يتحقق عندك تماما أنك لا تستطيع. إن أغلقت جميع الأبواب، فإذا أغلقت جميع الأبواب فهناك الطرق الأخرى، مخارج. نعم. مخارج لحل هذه. لكن الحقيقة لما تتأمل أنه سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى يربي هذه الأسرة المسلمة، كيف تتعامل مع هذه الأحداث. وأنا الحقيقة أتعجب من يعني بالفعل أننا نجهل هذه القضايا، ونحتاج إلى أن نتعلم هذه القضايا في يعني في المجتمع الأسري. لما تسمع بعض المشكلات الأسرية تلاحظ أنها جاءت من مثل هذه الأمور. أنا أذكر كاتبة نصرانية أسلمت، سمت نفسها نعيمة، نعيمة روبرت، كتبت كتاب نساء تنقل الإسلام، ذكرت هذه المشاكل الزوجية، ولكنها كانت تنطلق من القرآن، وكانت تناقش القضايا بواقعية، أن كيف تتعامل مع هذه القضايا مثل ما أرشدها القرآن. سبحان الله تحس يعني بأن هؤلاء الذين أسلموا من جديد وأرادوا أن يطبقوا الإسلام كما ورد في القرآن والسنة، سبحان الله كيف يفهمون هذه الأمور بيسر وسهولة وليس عندهم فيها مشكلة. كيف يكون الطلاق بين المسلمين الجدد؟ كيف يكون الزواج بين المسلمين الجدد؟ نعم. كيف تتعامل المرأة الجديدة مع زوجها؟ لأنه كلهم الآن في دائرة الإسلام الجدد يحاولون يبحثون عن ماذا يريد الله، ماذا يريد رسول صلى الله عليه وسلم فيطبقونه. فتجد أنها كتبت كتابة واقعية كيف تعيش الأسرة المسلمة، وأنا أبقى هذا الكتاب سبحان الله تأمل، وهي تذكرها أن منهم استطاعوا أن يحلوها. وأنا أتعجب الحقيقة لما أقرأ في هذا الكتاب كيف سبحان الله هؤلاء يطبقون أو يحرصون على تطبيق هذه الشعائر حتى في التعاملات العادية، ونحن نغفل عنها وهي بين يدينا. أيها. ولهذا أنا أدعو الحقيقة إلى أنه هذه الأمور يؤخذ دورات ودورات أنها تسهل للأزواج خاصة الحديثي الزواج أو غيرهم أنها تنزل إلى يعني إليهم برامج إذاعية برامج تلفزيونية كتابات مقالات في الصحف مرة بعد مرة حين تكون متجددة فتحل مشكلات كثيرة. أنه كم نحن نجد في هذا المسألة كم من فائدة استفدتها من كلمة عابرة من رجل أو من كلمة قرأتها في صحيفة أو من مشهد شاهدته في تلفاز أو غيرها فهي تؤثر في حياتك تأثيرا إيجابيا. ولهذا نقول أنه يجب علينا أن ننتبه لهذا، لكن لا نقول الإنسان يلزمك، لكن أن نقول تأمل أن هناك شيء من القدر مآلاته ليست كما تظن، والأمثلة على كثير خصوصا إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في أن يصبر وأن يعني لا يتعدى حدود الله ولا يظلم الآخرين يجد في ذلك الخير. تفضل أبو عبد الله. الحقيقة هذه الآية فيها يعني من تربية الأخلاقيات في الأسرة المسلمة شيء الكثير، استوقفتني بعض المعاني فيها في قوله سبحانه وتعالى هنا وعاشرهن بالمعروف. نعم. وأن الأصل في الحياة الزوجية هو المعاشرة بالأخلاق العالية المعروفة بين الناس بحسنها وجمالها بالتعامل بين الناس، وأنه إذا كان المطلوب من المسلم أنه يتعامل مع المسلمين وغير المسلمين بحسن الخلق فهو مع زوجته مطالب بشكل أكبر، أليس كذلك؟ نعم. وعاشرهن بالمعروف. أيضا من الفوائد التي تظهر لي في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى هنا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. كيف أن الله سبحانه وتعالى طلب من النفوس الصبر والاحتمال في أمر مستمر. يعني الآن نحن نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى طلب من الزوج مع زوجته أو من الزوجة مع زوجها أنه إذا كان أحدهما يكره الآخر لسبب دنيوي، يعني طبعا إذا كانت الزوجة مثلا لا تصلي أو مضيعة لدينها فهذا لا يستحب للزوج أن يصبر عليها. نعم. أليس كذلك؟ نعم. ولكن المقصود هنا فإن كرهتموهن يعني لسبب من أسباب الدنيا، لخلق تكرهون مثلا كالشح مثلا أو خلقة أو خلقة أو شيء من هذا أو بداءة لسان أو شيء من هذا القبيل، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله. الله يعني يوجه الزوج والزوجة مع أن حياتهم مستمرة، أنت لا تدري متى تنتهي حياتك الزوجية معها. سبحان. قد تستمر 20 سنة 30 سنة 40 سنة مرتبطة بالموت، ليس كذلك؟ نعم. ويطلب منك الصبر ويقول اصبر فعسى أن تكره شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله. طيب فما بالك إذا كيف تقول في صحبة المسلم لأخيه المسلم أو المسلمة لأختها المسلمة وهي لا تعيش معها طول الوقت كما يصنع الزوج مع زوجته؟ نعم. لا شك أن الصبر مطلوب معهم من باب أولى، ليس كذلك؟ بلى، لأن العيشة ليست دائمة، ليست دائمة، ساعات محدودة في الأسبوع. يعني أنت ترى الآن بعض الزملاء يضيق بزميله لأخلاق بسيطة، يعني ليست يعني كبيرة، ويضيق به ويأنف منه ويعني يتبرم وكذا ولا يصبر بل يهجره، وقد نهي المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3. ذكر المفسرون أوجه من أوجه الخير الذي ذكره الله هنا عندما قال فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مثل ماذا؟ قالوا مثل أن يصلحها الله سبحانه وتعالى فتنقلب فإذا هي خير مما كنت ما كانت عليه، أو أن يرزقك الله منها بذرية صالحة. وهذا يحصل كثيرا، هذا يحصل كثيرا فعلا، حتى قالوا في أمثال العرب كل فروك منجبة. الفروك طبعا المبغضة للزوج التي لا تتحبب له بخلاف العروب، منجبة يعني سبحان الله تنجب الأولاد الذين يكونون هم يعني أنجب ما يكون من الأولاد، وهذا لا شك أنه خير، وهذا من جزاء الله عز وجل لهذا الرجل خصوصا إذا صبر واتقى الله سبحانه وتعالى. وتصديقا لكلامك أبي عبد الله قبل قليل في قولك أنه يصبر الإنسان في هذه المواطن فعسى الله أن يجعل فيها خيرا يصلح الله هذه الزوجة، يعني هذه الأيام بلغتني قصة عن رجل من الصالحين كانت له زوجة سليطة اللسان، كان الناس يعجبون من صبره عليها ويعني كونه يتجلد في تحملها، كانت حتى تدير البيت وتأمر وتنهى ولا يستطيع أحد في البيت أن يخالف رأيها، وكان هو صابر على هذا الأمر. العجيب أنه في كبر سنه لما أصابه شيء من الفالج وكذا نفر منه كل أحد إلا هي، ذللها الله سبحانه وتعالى له وسخرها له، فما بقي يخدمه حتى كانت تأخذ الأذى من تحته إلا هي. وهذا سبحان الله مثل ما ذكرت، يمكن الله يصلحها هي في نفسها. جميل جدا. لاحظوا أيضا يا أخوان مصداق لما ذكرتم أن الله لم يوجه من يكره زوجته لسبب من أسباب الدنيوية التي يمكنه الصبر عليها، لم يوجهه إلى الطلاق سبحان الله، ولم يوجهه إلى الزواج من زوجة ثانية كما وجهه في الآية الأولى في قصة اليتامى، عندما قال فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا عندما قال لم يقل فإن كرهتموهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مع أن هذا مظنة التوسيع. أي نعم. يعني إذا كنت كرهت من زوجتك خلقا فليكن لك فرصة تزوج ثانية وثالثة ورابعة، واترك هذه الزوجة التي تكره منها هذه الأخلاق. أي نعم. وإنما وجهك إلى الصبر، وكأنه يقول فإن كرهتمهن فاصبروا عليهن. نعم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى هنا بالمناسبة دكتور مساعد، يعني يقولون دائما عسى من الله واجبا، فهنا يعني دلالة عسى. والله طبعا الأغلب في عسى من الله أنها واجبة. إذن هذا وعد، كأنه هذا وعد، نعم. وعد من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من من من من من تأول هذه الآية، تأول هذه الآية مع زوجته أو تأولت الزوجة مع زوجها، فلا شك أنه سيأتي هذا الخير الكثير. طبعا الله نوصف بأنه خيرا كثيرا، وليس فقط خيرا مطلقا بل وصفه بالكثرة، ما يدل على أن من آثار الصبر على هذه الأمور هذا الخير الكثير سبحان الله. فهذا لا شك أنه نوع من الوعد، ووعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلى، لكنه قد يتخلى بسبب أي نعم الإنسان، تطبيق المسلم له. نعم. لأنه لم يأتي بالأمر على وجهه الذي وجه. نعم. شرعه الله في قوله خيرا. يا دكتور عبد الرحمن، لا ترى أنها نكرة؟ هذا أصلا هي في النكرة تدل على التعظيم. أي نعم. فكيف إذا وصفت بأنها خيرا كثيرا؟ لا إله إلا الله. نعم. الحقيقة سبحان الله العظيم، يعني هذه الآية فيها فتح لباب الصبر للمسلم، ولكن من يوفق للصبر إلا من وفقه الله. صحيح. لذلك وما أعطي يعني عبد عطاء أوسع خيرا ولا أوسع من الصبر. نعم. لأن كثيرا من الناس يعني يتذمر ويتخذ قرار مستعجل في هذه القضايا، يكره من زوجته خلقا، قد يكون مسألة تافهة. ولذلك أنت تلاحظ، أنا ألاحظ الآن في كثير من الاستشارات الزوجية التي أقرأها في المجلات ونسمعها في البرامج أنها مسائل تافهة. عجيب. وتؤدي هذه المسائل التافهة إما اختلاف على مثلا لون كنب مثلا، أو اختلاف على شيء من المال، أو اختلاف على راتب الزوجة أو على جزء من راتب الزوجة أو على ملابس أو مكان السكن، أو حفلة مثلا يحلف الزوج أن الزوجة لا تحضر هذه الحفلة وهي تقسم أن تحضر، فتؤدي مثل هذه الأسباب التافهة إلى الطلاق. وهنا الله سبحانه وتعالى يفتح باب الصبر للزوج، وهذا فيه الحقيقة إشارة إلى أن الزوج ينبغي أن يتحلى بالصبر. نعم. ليس كذلك؟ نعم. وأن يتحلى بسعة الصدر. نعم. والاحتمال، وهذا قواما، وهذا من معاني القوامة. نعم. ومن معاني جعل العصمة بيد الزوج سبحانه أن يكون صبورا. الأمر الثاني عجبني الحقيقة قولكم في وعاشرهن بالمعروف، وأن الكثير من المعاشرة بالمعروف تتجلى في التغافل. أي نعم. واحتمال الأذى وكأنك لم تسمع. أي نعم. وتذكرت بعض الأبيات الشعرية مثل قول بشار بن برد في قصيدة مشهورة فيها معاني رائعة جدا، لكن يقول من ضمن أبياتها، يقول إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت. نعم. وأي الناس تصفو مشاربه. يعني أنت لا تتوقع أن حياتك مع زوجتك أنها ستكون كلها عسل كما يقول يصورون بعض الناس، وللأسف أنهم الآن في المسلسلات وفي الروايات يصورون الحياة الزوجية على أنها حياة رومانسية مليئة بالغرام وليس فيها ما يعكر، فلما تأتي البنات إلى الحياة الزوجية أو وإذا بها مخالفة، حياة البشرية مليئة بالمرض ومليئة بالظروف مليئة بالكدر مليئة خذ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن مثلا دعونا نتكلم عن قضية المسلسلات التركية التي صار فيها يعني إعطاء صورة غير حقيقية للحياة الزوجية، وخدع بها أناس، بل حصلت حوادث طلاق بين أزواج وزوجات لهم سنين متزوجين يعني الزوجة تذمرت يعني من واقعها لما رأت مثل هذا المسلسل، وظنت أنه يعني هذا المسلسل هو اللي يصور الحياة الحقيقية. هذا غير صحيح، هذا كله مفتعل. والله لو تزوج هذا الرجل الموجود في المسلسل على تلك المرأة زواجا حقيقيا لبان منه ومنها الشيء الكثير. حتى قال لي مرة، أذكر الشيخ جعفر شيخ إدريس كلمة عجيبة، قال يعني انظر إلى تعامل الأخت مع أخيها، خصوصا إذا تزوج كل واحد منهم وصار له بيت. من أحسن ما يكون من العشرة أو المعاملة ما بين الأخت وأخيها، هي تحترمه وتكرمه إذا جاء إليها جعلته بين عينيها. يقول لو أحل الله لنا أن نتزوج أخواتنا لرأينا منهن ما نرى من سائر النساء. في قوله وعاشروهن بالمعروف، أنا الحقيقة أبو عبد الله لاحظ الجانب الأخلاقي في قوله وعاشروهن بالمعروف، ينبغي أيضا نلاحظ جانب آخر الآية تحتمله أيضا، وهو الجانب الفقهي، بمعنى عاشروهن بالمعروف أي أعطوهن من الحقوق ما تعارف الناس عليه. فما تأتي تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف على عائشة درهما في اليوم، أنا سأصرف عليك ولست بخير من عائشة، سأصرف عليك مثل ما صرف النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار، وأنت ما شاء الله الحين كل أسبوع موقدين النار، كل أسبوع يعني كل أسبوع لا كل أسبوع، يعني على أساس أنه الآن مقتل عليها. أي يعني أني أنا معطيت أكثر مما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ما بقول كل شهر خليها كل أسبوع. أي نعم. الله يقول عاشروهن بالمعروف أي بما عرف من حالك وحالها وحال الناس الذين تعيش فيه. وأيضا أنت أيتها المرأة عاشري زوجك بالمعروف بأن تقدمي له ما يقدم ما تقدمه النساء لأزواجهن. يعني لو جاءت امرأة وقالت أنا والله ما عندي استعداد أخدم، والعاشروهن أيضا بالمعروف. وكلمة عاشروهن جاءت على وجه المفاعلة، ففيها نوع من التبادل بين الرجل وامرأته. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. الحقيقة في ملحظ أنه يمكن للمؤمن أن يكره مؤمنا أو لا. نعم. وهذه الكراهة طبعا كانت كراهة شرعية، مثل ما أسلف أحدكم الدكتور عبد الرحمن، أي نعم، ينبغي أن تزال أسبابها بالنصيحة يعني الأسباب التي ذكر الله عز وجل في كيف تزال هذه الكراهة الشرعية. وإن كانت كراهة طبيعية، بمعنى أنه ما سبحان الله وجد في قلبه إلفا لها ووجد في قلبه شيء من هذه الكراهة، فعليه أن يسعى بإزالة الأسباب قدر ما يستطيع، ثم لا يكلفه الله شيئا فوق ذلك، لأنه يمكن أن يقع ذلك ولا يؤثر في أصل إيمانه، لأنه المعلوم من المؤمن مطلوب منه الحب في الله صحيح، خاصة بين الرجل ومرأة لا بد أن يكون هذا متوفر. صحيح. مما يشير أيضا الآية تدل على أن الحياة الزوجية الأصل فيها المحبة والحب. نعم. أليس كذلك؟ بلى. وأن الخلاف الأصل هو إن كرهتموهن. نعم. أن يطرأ كره لخلق من أخلاق الزوجة يستدعي الصبر. نعم. ويستدعي البذل، ويستدعي النصيحة، وربما يؤدي إلى الطلاق أيضا. وربما يؤدي إلى الطلاق. ولا شك أن من المعاشرة بالمعروف إذا لم يكن هناك قدرة على الاستمرار في الزوجية أن يكون هناك فراق بالمعروف وبالتي هي أحسن، ليس كذلك؟ بلى. أي نعم. قال الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، الآية طبعا مفهومها العام أبو عبد الملك. نعم. طبعا لما ذكر الكراهة في الآية السابقة، نعم، قد يكون بعض الأزواج ليس عنده من الصبر والتحمل ما يبقي. نعم. زوجته. نعم. معه. نعم. فيريد أن يطلقها ويأخذ زوجة أخرى. فإن كان أراد زوجة أخرى وقد أعطى الأولى قنطار طبعا مبلغ ضخم، المقصود به المال الكثير، المال الكثير. يعني فرض نقول مثلا اليوم مليون مثلا. نعم. نفترض على سبيل الافتراض أنه أعطى زوجة مهرم مليون مثلا، فهو لما أراد أن يطلق استكثر إيش؟ هذا المال، فأراد أن يردها ونأخذها منه. كان هذا فيه ربط لها بالعضل الذي تحدثنا عنه قبل قليل. أي نعم. يضايقها حتى يسترجع المرتبطة بها السابقة، فلا يجوز له أن يأخذ من هذا المال. وسمى الله سبحانه وتعالى أخذه إن أخذ بهتانا نعم وإثما مبينا، والبهتان كما نعرف هو أشد الكذب. لكن في قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، في قوله استبدال زوج مكان زوج، يظهر مثل ما ذكرت عبد الملك أنه هو طمح عن الأولى خلاص انتهى منها ويريد أن يطلقها ليأتي بأخرى مكانها. طبعا هنا يحتاج إلى مهر للثانية، لاحظ أين فكيف يحصل على المهر؟ المتوقع أنه بيحصل على المهر يأخذ المهر من الأولى ويعطيه للثانية. الله يحذر في هذه اللحظة التي تريد أن تستبدل فيها زوج مكان زوج أن تظلم من أعطيتها مهرا فتريد أن تأخذه. نعم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، في قوله وآتيتم إحداهن قنطارا تكلم الناس عن قضية تحديد المهور. أي تحديد المهور. هل هذه الآية تدل على جواز أن يغالي الناس في المهور؟ هذه وقعت لعمر رضي الله عنه. نعم. أراد عمر بن الخطاب أن يحدد المهور لأنه رأى الناس يغالون فيها. وطبعا المهور كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة الكرام ميسورة. نعم. وأن أكثر النساء بركة أيسرهن مهرا. نعم. وهذا هو السنة، وأن المبالغة في المهور ليست من السنة في شيء. نعم. هذه واحدة. لكن فيه لو حدث أن دفع رجل لزوجته مهرا غاليا حتى لو كان مبالغا فيه فليس في ذلك شيء، ليس هذا محرما لذاته. نعم. أي. ثم تأتي هذه الآية فالله سبحانه وتعالى يعني يعتبرها على افتراض. أي نعم. على افتراض أنك كنت أعطيت زوجتك التي كرهت البقاء معها أنك قد أعطيتها مالا كثيرا. نعم. فإنه لا يحل لك أن تأخذ منه شيء. نعم. وأن المروءة تأبى. أي نعم. وأن الدين والشرع هنا أيضا يذم ذلك. نعم. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار كما تفضلت هو المال الكثير. نعم. كما في قوله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. نعم. من الذهب والفضة. نعم. يعني الأموال الكثيرة. نعم. الكثيرة. فلا تأخذوا منه شيئا أدنى شيء. نعم. يعني شيء نكرة في سياق النهي. فلا تأخذوا منه شيئا البتة. ثم يقول أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. نعم. هذا استفهام استنكاري. نعم. أنه لا ينبغي للرجل المسلم المؤمن الذي جاء النداء له يا أيها الذين آمنوا في الآية السابقة. نعم. أن يفعل مثل هذا الفعل المشين. طيب في قصة عمر الحقيقة ودنا نبحثها، لكن إن شاء الله لعل نرجع هذا البحث إلى الجلسة القادمة. طيب لما قال ألا لا تغالوا في مهور النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من ذلك. هذا الحديث طبعا رواه أهل السنن، لكن الزيادة عليه هي محل الإشكال. لما قامت امرأة وقالت يعني ما تقول في قول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، فسكت عمر ثم قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. هذه الزيادة هي محل الإشكال، لأن الذين رووه من أهل السنن رووه من دون هذه الزيادة، هي رويت عند بعض أهل السنن والمسانيد لكن ليس في السنن الأربعة الترمذي وغيرها. ومن هنا يقال أنه هل يحتج بهذا الحديث الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه على جواز تحديد المهور؟ الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز لولي الأمر أن يحدد مهرا، خصوصا إذا رأى الناس بدأوا يبالغون فيشق عليهم ذلك. نعم. أي نعم. ولكن لو أن إنسانا أعطى امرأة مالا كثيرا فإن ذلك الذي أعطاه إياها حل لها ويصبح مالا لها، لا يجوز للزوج أن يتراجع عن شيء منه أو يضطرها إلى أن ترد إليه شيئا من هذا المال. شوفوا كلمة شيئا قلنا نكرة في سياق النهي، فلا تأخذ منه شيئا. أي نعم. لتدل على أن لا يجوز، لأنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ من ذلك المهر أي شيء. على كل لعلنا إن شاء الله نعيد هذا البحث في حلقة قادمة. مشاهدي الكرام، إلى هنا انتهى الوقت المقرر لهذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا